بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو صاد حاء. أخونا بعث برسالة يقول فيها: رجل اختفى بسبب أو لآخر مدة 8 سنوات حتى أصبح لا يعرف عنه شيئا، فطلبت زوجته الطلاق فحصلت عليه ثم تزوجت، وبعد ذلك ظهر الزوج المختفي فجأة واتضح من خلال قوله أنه كان سجينا، فهل يمكنه المطالبة بإعادتها إلى عصمته؟ وهل لها رأي في اختيار أحد الزوجين؟ نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه المسألة وأشباهها إنما تحل من طريق المحكمة، يرجع إلى المحكمة إذا كان له رغبة فيها، والمحكمة تنظر في الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا. ولثقافة المستمع ماذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز؟ نعم، لثقافة المستمع ووعيه بمثل هذه الأمور ماذا تقولون؟ أقول مثل هذا إذا وقعت، نعم، صاحب الحاجة يتصل بالحاكم الشرعي ويسأله ويخبره بالواقع، وصاحب الشرع وصاحب الحكم ينظر في الأمر. قد قرر العلماء هذه المسألة وبينوا حال الواقع، حال الرجل، هل له الرجوع إليها أم لا، وفرقوا بينما إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. فالحاصل له نظر، لابد من ثبوت الواقع وتفاصيل الواقع. نعم، إذا القضية في هذه الرسالة غير واضحة. نعم، جزاكم حلها الله. لا يمكن إلا من طريق المحاكم. ليكثر السؤال والجواب حول الواقع، يعرف الواقع على بصيرة. بارك الله فيكم. أما لو كان الواقع واضحا كان الإجابة ممكنة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد عين، يقول في رسالته: دخلت أحد المساجد ومعي مصحف، ورأيت في المسجد مصاحف ذات طباعة واضحة، وقمت باستبدال مصحفي بواحد من تلك المصاحف الموجودة في المسجد، هل يحق لي ذلك أم لا؟ ليس لأحد يأخذ من أوقاف المسجد شيئا، لا من المصاحف ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع. إذا كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك، إذا قال له الإمام أو المؤذن هذه للتوزيع فلا بأس. أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد فليس لأحد يأخذ منها شيئا، ولا يضع بدلها ما هو دونها. نذكر التعليل لو تكرمتم: لأنها وقف على القراء في المسجد، هذه ناحية، ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي يبقى للقاري الذي أراده الموقف، فلا يأخذ الطيب ويدع ما هو دونه، بل يبقى الطيب لأهل المسجد. نعم، وحتى لا يخلو المسجد كذلك، هذا منه، حتى لا يخلو من المصاحف أيضا. لكن قد يقول: أنا وضعت مصحف بدل المصحف. لا، قصدي لا يخلو المسجد من المصاحف ذات الطباعة الجيدة. نعم، هذا مطلوب. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: تعرضت لحادث سيارة وأصبحت الآن مقعدا لا أتحرك إلا بواسطة العربية، ولا أتحكم في السبيلين ولا أستطيع السيطرة عليهما، كيف تنصحونني في الوضوء أو التيمم؟ جزاكم الله خيرا. مثلك مثل صاحب السلس والمستحاضة، عليك أن توضأ لوقت كل صلاة، والحمد لله. إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت حتى يجي الوقت الآخر، ولو خرج شيء منك فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا كل وقت تستنجي وتوضأ وتصلي على حسب حالك وتقرأ من المصحف، ولا حرج عليك في ذلك لأنك معذور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم ألف سين من جدة، وذكر أيضا صندوق البريد 4351. إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفردا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟ السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص، هذا الصحيح. فإذا سافر للنزهة في الصحراء لأجل الراحة أو تمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر، هذا كله يسمى سفر نزهة، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة 4 أيام فأكل صلي ركعتين ويجمع بين الصلاتين لا بأس. أما إن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام قد عزم عليها، فالذي على جمهور أهل العلم أنه يتم يصلي 4، والواجب عليه إذا كان واحدا يصلي مع الجماعة وليس له الترخص، بل يجب عليه يصلي مع الجماعة ويصلي معهم 4. أما إذا كان معه آخر أو كان جماعة أكثر صلون قصرا وجمعا لا حرج عليهم، إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل قد عزموا عليها. أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها فإنهم يصلون 4 ويصلون مع الناس في الجماعة. أما إنسان لا يدري ما يدري عن الإقامة، ليس عنده يعني عزم، فهذا يصلي أبدا قصرا لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر. إذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه، له خصومة ما أدري متى تنتهي، له حاجة لا أدري متى تنتهي، فهذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة ولو طالت المدة. فإذا صلى وحده صلى ثنتين، وإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى 4، لأنه في حكم السفر. إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي 4. جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله، ولو مع زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم، لا يتغير الحسب الحكم معلق بنيته وعزمه هو، لأنه تبع. نعم. وبالنسبة لصلاة الجماعة، إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟ ما يكون عذرا له، هم يصلون وحدهم الحريم صلوا وحدهم، لكن يصلي مع الرجال ولا يكون عذرا يصلي بهم، بل يصلي مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم 4. لكن لو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى ثنتين. نعم. إذا كان على ما ذكرنا، إما لا ليس له مدة معلومة بل لا يدري متى يرتحل، أو له مدة معلومة لكنها 4 أيام فأقل. هو يقول تعذر إيجاد الجماعة، إذا ما وجد جماعة ما أعرف شيء، ليس والله ما استطعت. الحمد لله. المهم إذا وجدت جماعة. جزاكم الله خيرا. هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟ إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنه لا تشرع له. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من مسلم له شيء أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. فما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فقير ما عليه، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المبادرة فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوصي. جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان خصوصا قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟ الصواب لا شيء عليه، الحمد لله. الصواب أنها نافلة، نعم، لكن ينبغي المداومة عليها وعدم التساهل. نعم، جزاكم الله خيرا. وبقية السنن القولية والفعلية كلها نافلة. الفرائض خمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة في محل الظهر. أما سنة الضحى والتهجد بالليل والرواتب كلها نافلة. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة حول فوائدها شيخ عبد العزيز؟ فوائد النوافل. نوافلها فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم. ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهي فائدة عظيمة. لصاحبها أجور عظيمة وحسنات كثيرة، ومع ذلك يجبر بها ما قد يقع من النقص في الفرائض. جزاكم الله خيرا. كلمة أخرى أيضا وننتقل إلى رسالة أخرى. يكفينا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو عين عين شين، يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ سنتين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة شهرين ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم. وبعد شهر تقريبا من ذهابهم من عندي، اتصل أخي من البلد ليقول إن أمي قالت له إنها أرضعت خالتي، أي أختها أم زوجتي، مع بنتها البكر. فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها، حيث المدة طويلة. وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره الآن شهران، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره شهران، وأنا محتار، هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه؟ أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضاعات، هل هي خمس أو ثلاث أو ثنتان، فليس عليك بأس، وزوجك معك والحمد لله. أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضاعات أو أكثر، فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة بنت أخت الأخت لك، أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك تكون بنت أختك، تكون خالتك أخت لك، لأن أمك أرضعتها. فإذا أرضعتها خمس رضاعات صارت الخالة أخت لك، وصارت زوجتك بنت لأختك، فيبطل النكاح. لو جزمت الوالدة بأن الرضاعة خمس وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس، فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاعة، وعليك أن تفارقها. لكن ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد الرضاعات فالحمد لله، زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع؟ إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو تكرمتم؟ نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع أو التساهل في الرضاع أو التشويش في الرضاع. ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضاعات فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس. أما إذا كان عندها ضبط فالواجب أن تقوى الله، تخبر بما عندها. الله يقول ولا تكتبوا الشهادة. فإذا كانت رابطة يقينا أنها أرضعت فلانا خمس رضعات أو فلانا خمس رضعات أو أكثر، فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة. ونسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج أولاد طوق، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أم ممدوح، إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم توجهونني إلى شيء آخر؟ تقول: إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه لا يكفي الإطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي. أما إذا قرر الأطباء أن الطبيب مختص أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى برؤه، وأنه معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر، فالإطعام كافي والحمد لله، مثل ما يطعم الشيخ الكبير والعجل الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما. فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه حكم حكم الشيخ الكبير والعجل الكبيرة في إجزاء الإطعام عن الصيام. جزاكم الله خيرا. الإطعام بالفلوس تسأل عنها؟ لا، في إطعام بالطعام عن كل يوم نصف صاع، يعني 3.5 كيلو عن كل يوم تقريبا. نعم. من التمر أو من الحنطة أو من الأرز، من طعم من قوت البلد. لو أطعمت المساكين في مطعم كفى. كفى. نعم. جزاكم الله خيرا. غدتهم أو عشتهم كفى. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح؟ نعم صحيح، ليس للنساء زيارة القبور. رسول الله عليه زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما الزيارة للرجال، قال: زوروا القبور فإنها مكتوبة الآخرة. أما النساء فلا، فنهاهن عن الزيارة، قال: لعن رسول الله زيارة القبور، فلا يجوز لهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرنا مع الناس وصلينا على جنائز في المسجد أو في المصلى فلا، هذا مطلوب. أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاصة. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ الحكمة والله أعلم أنهن فتنة، فإذا اعتدنا زيارة القبور قد يحصل بهذه الفتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب قليلات الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب أو ضرب الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله منعهن من الزيارة سدا لباب الفتنة وحذرا مما يقع من أن يقع منهن ما لا تحمد عقبه، لعلها الله والحكمة والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. كأن حركة النساء مطلوب الإقلال منها سماحة الشيخ، هل توجهون الناس إلى شيء من هذا؟ نعم، الله تعالى جل وعلا يقول: وقارنا في بيوتكم. السنة لزوم البيوت وعدم التجول والخروج إلا من حاجة، لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، والخروج للأسواق والزيارات الكثيرة من أسباب الفتنة، فالأفضل للمرأة والخير والأجود لها لزوم بيتها وقلة الخروج إلا من حاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. كلمة للرجال حول هذا الموضوع أو لي الأمور كذلك. الرجال، نوصي الرجال بأن يحرصوا على توصية النساء بقلة الخروج والحرص على منعهن من الخروج إلا من حاجة وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج، ولا سيما للأسواق، أسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتنا كثيرة. وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاون على أسباب الستر والعافية وعلى البعد عن أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الموضوع يحتاج إلى كثير من الأسئلة، لكننا نتركه الآن ونعود إليه إن شاء الله في مناسبات أخرى. فنستعرض هذه الرسالة من اليمن، باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول: إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في 9 صباحا، هل يصلي أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ما تستيقظ وجب عليه البدار بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إلا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم عليه يحتاط لتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، لا يجوز له التساهل، بل إما يكون هناك من يوقظه، وإما يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عند ما يؤكدها على وقت معين حتى يستعين بذلك على أداء ما وجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. ولكن متى وقع شيء من هذا بأن نام ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، قد يكون ما أيقظه ولا ناموا أيضا، فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة. وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع له مرات في أسفاره تأخروا في النزول ونزلوا في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظه إلا حر الشمس، وقد كان قد جعل من يرقب له الصبح فنام أيضا مراقب، وهو بلال رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلال فأذن وتوضأ الناس وصلوا سنة الفجر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع، أن يبادر بالوضوء والصلاة من حين استيقظ، كما لو كان ناسيا نسي بعض الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضا بفعلها، عملا بالحديث: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا سبحانه قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.